أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نكسة للعقل والمنطق أن ينكر المرء وجود من أعطاه العقل والمنطق، وأن يحاول تبرير إنكاره بالعقل والمنطق. هذا الملحد الذي يقف أمامك أحيانا ويريد أن يشككك في وجود الخالق، ويأتي بالأدلة والبراهين على أن الله غير موجود، بشنو يجيب الأدلة؟ بالعقل. بشنو يجيب الأدلة؟ بالمنطق. يعني ينكر وجود من صنع العقل ومن صنع المنطق والفهم والوعي بالعقل والمنطق. هذه نكسة كبيرة للعقل، نكسة كبيرة للمنطق، إضافة إلى أن ذلك نكسة للوجدان والضمير. شوفوا إخواني، هناك مسائل واضحة وبديهية، وهناك أمور غير واضحة. مسألة وجود الخالق الحي الحكيم القيوم المدبر لهذا العالم بخلاف ما يروج الملحدون هي من الصنف الأول، يعني بديهية، يعني ما تحتاج إلى دليل. يقولون إن امرأة كانت جالسة على قارعة الطريق، فمر أحد العلماء ومعه جماعة، فسألت من هذا؟ قالوا هذا الذي يملك 300 دليل على وجود الله. فضحكت وقالت هل الله يحتاج إلى 300 دليل على وجوده؟ ضحكة المرأة كانت من حكمة فعلا. شوف، إذا أنت جالس على قارعة الطريق ومر واحد وشفت حوله جماعة يقدروه احترموه يكبروه، سألت هذا منه؟ قال هذا الذي يملك 300 دليل على وجود الشمس. تضحك، شنو الشمس بحاجة إلى أدلة على وجودها؟ الشمس موجودة بدليل النور. تقول احنا نشوف النور، احنا ما نشوف الشمس، نشوف نور الشمس، نحس بدفء الشمس، يعني بآثار الشمس نستدل على وجود الشمس. بعد الشمس واضحة، ما نحتاج إلى 300 دليل على وجوده. وجود الله عز وجل مع قطع النظر عن التشبيه وليس كمثله شيء، من النوع الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، يعني ما تتوقف وجوده على الكثير من الاستدلال والتكلف. رب العالمين يقول أفي الله يشك، ما نحتاج إلى هواية أدلة. نعم، قد نحتاج إلى التذكير، ونحتاج إلى النظر في آيات الله، ونحتاج إلى مشاهدة آثار الله عز وجل، أن نلتفت إلى الدلالات التي في النفس وفي الكون. فكل من لم يستحب العمى على الهدى، يعني المنكرون لوجود الله نوعين، نوع مكابر مهما جبت له أدلة يشرد من عندها، مين يؤمن بالله؟ مين يشوف الشمس أغلق عيونه أطفى عيونه؟ فما يشوف. نوع ثاني لا، يبحث عن الحقيقة. الذي لا يستحب العمى على الهدى، الذي لا يتعصب لجهله، لو نظر إلى أي شيء من أجزاء هذا الكون بنظر العاقل المعتبر المتفكر كان الحق أبين له من الشمس، لأنه ما من صبي، ناهيك عن كل عاقل، إذا رأى شيئا مستحكما متقنا إلا ويسأل من صنعه، من أجابه، من يملكه. لو أي شخص فتح عين قلبه لوجد الله أظهر له من سائر الأشياء، لوجد أن الله حق لا ريب فيه، وأن الخالق للموجودات موجود، وأن كل شيء يدل بوجوده على وجود خالقه الحي العالم. لهذا كان أساس الدين وأصل الإيمان استخدام العقل. نحن نطالب باستخدام العقل مو الملحدين، الملحدين يلغي عقله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العقل أصل ديني. يقول الإمام علي بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تثبت معرفته وبالفكر تثبت حجته، معروف بالدلالات مشهور بالبينات. يأتي رجل إلى الإمام الرضا سلام الله عليه ويقول له يا ابن رسول الله ما الدليل على ثلث العالم؟ لأنه سابقا كان البعض يدعي أن العالم أزلي أبدي، يعني ما إلى بداية، كان موجود. يسأل الإمام ما الدليل يا ابن رسول الله على حدوث العالم؟ فقال أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك، يعني أبوك وأمك من الذين صنعوك؟ قطعا لا، اللي مثلك ما مسويك، غير مثلك. دليل على أن غيرك ما مسويك لو أن البشرية كلها تجمعت على خلق إنسان من العدم غير قادر على ذلك، مو واحد واثنين، كل البشرية خلي يجتمعون ويحاولون خلق إنسان. فإذا أنت دليل على حدوث العالم لأنك لم تكن وأنت لم تكون نفسك ولا كونك مثلك. من هنا لابد من النظر في هذا الكون، التدبر في الكون واستثارة العقل عن طريق التفكير. حينئذ يصل المرء بدلالة الأشياء على صانعها. الأشياء تدل على أن لها صانعا، أن لها من خلقها، أن لها من أوجدها، أن لها من جعل لها ما تحتاج إليه. يعني إذا كانت الشجرة تحتاج إلى التربة فالتربة موجودة، تحتاج إلى الماء فالماء موجود، تحتاج إلى الأكسجين فالأكسجين موجود. كما أن الإنسان حينما يأتي إلى هذه الحياة الدنيا يجد كل الأشياء أمامه، ما يحتاج إليه من الطعام من اللباس من طبعا ممكن نقول اللباس صناعة الإنسان، نعم رب العالمين لا ينوب عن الإنسان في الوسائل، لا في الخلق نعم. إذن وجد كل شيء موجود، وربنا عز وجل في آيات متعددة يشير إلى وجود الإنسان، إلى وجود الشمس، إلى وجود الدقة في الخلق، ثم يقول آيات لقوم يعلمون، آيات لقوم يعقلون. شغل عقلك، شغل علمك، وحاول أن تصل إلى الحقائق عن طريق الاستدلال بوجود الشمس. يعني كما أنك تستدل أن الشمس موجودة من خلال نورها، وتستدل على وجود القمر من خلال نوره، وتستدل على وجود الجاذبية من خلال آثارها، تستدل على كل ما حولك من خلال الآثار. يوم القضية توصل رب العالمين تنكر الآثار، هذه آثار وجود الله. الوجود دليل وجوده خالق الوجود، الخلق دليل وجوده خالق الخلق. هذا أمر طبيعي، أمر واضح. لذلك نحن نعتقد أن وجود الله من البديهيات. يقول ربنا أفي الله شك، في شك في رب العالمين، في شك في الخلق، ما يمكن أن يكون هنالك شك في وجود الله عز وجل، كما أنه لا يمكن الشك في وجود الشمس. وكما قلت أنك تضحك إذا قيل لك فلان رجل عظيم لأن عنده 300 دليل على وجود الشمس، تقول الشمس ما تحتاج إلى 300 دليل، هي موجودة بأثارها، موجودة بدفئها بنورها. فكيف بالله الذي خلق هذا الكون وخلق ما يحتاج إليه المخلوقات، ما تحتاج المخلوقات إليه من البشر ومن غيرهم. كلنا نعرف هذه الأمور، ولا يمكن أن نشك في وجود الباري عز وجل لا من قريب ولا من بعيد. ولو فكروا كما يقول الإمام في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والأبصار مدخولة، أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه. أصغر الأشياء فيها آثار عظيمة من العلم والقدرة والحكمة، بعوضة صغيرة، ذرة صغيرة. والنظر إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، هي النملة لطيفة في هيئتها، يعني مجرد ضغط أصبعك تقضي على حياة النملة. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، ما تقدر تشوفها أحيانا، ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وظنت على رزقها، شلون تنقل حبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدورها، مكفول برزقها مرزوقة بوفقها. هذه النملة تدل على وجود الله، مو بقية الحشرات بس، النملة مليارات من الحشرات، مليارات من الكائنات، مليارات من أنواع الفواكه وأنواع الأشجار. رب العالمين لا يغفلها المنان هاي النملة، ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، لو فكرت في مجاري أكلها، هاي النملة هم تأكل هم تشرب، يعني هذا المجرى مال أكل النملة، لو فكرت في مجرى النملة هذا المكان الدقيق، وفي علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينيها وأذنها، لا قضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. يعني أنت لو رحت وراء فكرك في مختلف الأمور ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة، سبحان الله، هذا الارتباط ما بين وجود النخلة ووجود النملة. اللي فطر وصنع النملة في صغرها هو الذي صنع النخلة، يعني روح على أشياء كبيرة أو روح على أشياء صغيرة كلها تدل على وجود الخالق لدقيقة تفصيل كل شيء، وغامض اختلاف كل حي، وما الجليل اللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء، كذلك السماء والهواء والريح والماء، انظر إلى الشمس والقمر، انظر إلى النبات والشجر والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرق هذه اللغات والألسن المختلفة. فالويل، هذا كلام الإمام علي، فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، ولا لاختلاف صورهم صانع، لم يلجأوا إلى حجة فيما ادعوا ولا تحقيق لما وعوا. هل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ هذا بالنسبة إلى النملة، وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها، إلى آخر كلام الإمام علي فيما يرتبط بهذه الحشرات الصغيرة، كلها تدل على وجود الخالق عز وجل. فالويل لمن ينكر وجود الله ويدعي أن الكون وجد بالصدفة وليس له صانع ولا خالق ولا حسب تعبيرهم. صلى الله عليه وسلم.